وَكَذَّبَ قَوْمُ بَنِي وَإِنْ تَعْلَمُوا مِنَ الْغَيْبِ كَانَ الْأَسْرَارُ قَلِيلًا مِنْ بَطَانٍ إن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا

بسم الله الرحمن الرحيم.